محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. كل عام وأنتم بخير. بلغنا الله وإياكم رمضان ورزقنا صيامه والعمل فيه بطاعة الله عز وجل. موضوع اليوم يتعلق بالأشياء بالأمور التي ليس لها أصل في أحكام الصيام. كثير من الناس يذكرون أحكام وفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. فلان بيقولوا له أفطرت، فلان بيقولوا له خلص المهم نيتك، بالأمور التي تتعلق بالصيام. حنذكر عدد من هذه الفتاوى الفاسدة ونبين الحكم الشرعي الصحيح حتى يتميز حكم الله من الأحكام الباطلة. من جملة الأشياء، من جملة الكلام الذي يقوله بعض الجهال، إنه لا يجوز الأكل بعد النية في الصيام ليلا. بيقولوا إذا أنت دخل وقت المغرب مثلا، بكرة بدكم تنوي الصيام في الليل، إذا قلت نويت صيام غد من رمضان عن هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، على زعمهم أنه خلاص ما بقى فيك تاكل ما دام أنت نويت الصيام في الليل ما بقيت تاكل بالليل. هذا الكلام لا أصل له في دين الله. الحكم الشرعي أنه لو نوى الشخص بعد المغرب أن يصوم يوم غد يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع زوجته إلى ما قبل طلوع الفجر، يحتاط لهذا الأمر. فغير صحيح، ما هو صحيح انه اذا الشخص نوى الصيام في الليل ما بقى فيه ياكل ويشرب بالليل، هذا كلام باطل. مساله اخرى يذكرها بعض الجهال، يقولون ان من نام طيله النهار من الفجر، من قبل الفجر الى دخول المغرب وهو صائم، يعني نوى الصيام بالليل ونام لم يستيقظ إلا وقت المغرب، بيقولوا على زعمهم أنه هذا ما صح صيامه. الذي يستغرق في النوم كل النهار يقولون ما صح صيامه. والحكم الشرعي أنه إن نوى الصيام ثم نام قبل الفجر مثلا ولم يستيقظ حتى دخول المغرب فصيامه صحيح وليس عليه ذنب ولا إثم عليه، حتى لو فاتته الصلوات الخمس إن لم يستيقظ أو إن لم يوقظه أحد ضمن وقت الصلاة، لأن النائم مرفوع عنه القلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث. رفع القلم معناه لا يسجل عليه، لا يكتب عليه ذنب، يعني ليس مكلفا في تلك الحالة، وهو في تلك الحالة يرتفع عنه التكليف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث. ذكر من هؤلاء الثلاث: وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا وقت المغرب، وكان نوى الصيام، صيامه صحيح وليس عليه ذنب بفوات الصلوات التي ضمن هذا الوقت الذي نامه، يعني العصر والظهر ما عليه ذنب، لأنه فاتته هذه الصلوات بسبب النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، بس ليقضيها وليس عليه ذنب. أما لو أنقذه شخص ضمن وقت الصلاة، قوم صلي الظهر مثلا، قوم صلي العصر، دخل وقت العصر وكان صحى من نومه، أو بعد قليل يدخل العصر لحق الظهر، فيجب عليه أن يصلي. لو لم يرد على هذا الشخص ورجع إلى النوم وقع في ذنب كبير، وقع في ذنب كبير. إذا ما صحيح ما يقال، ليس صحيحا ما يقال إن من نام، من نوى الصيام ونام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا عند المغرب أن صيامه غير صحيح، هذا كلام مصحح، هذا باطل فاسد. أيضا لا أصل لما يقال إن الزواج في شهر رمضان حرام أو مكروه، هيك بعض الناس يفتوا، هذا منه كلام علماء، لا هو في القرآن ولا هو في الحديث ولا هو من كلام أحد من الأئمة المجتهدين، لكن كلام عوام، بعض العوام هيك بيفتوا الناس، كل واحد بنصب حاله شيخ أو شيخة، يقولون الزواج في شهر رمضان حرام، ومنهم بيقولوا هو ما حرام بس مكروه، لا هو حرام ولا هو مكروه، الزواج في شهر رمضان حلال لا كراهية فيه، فيجوز للشخص أن يخطب وأن يعقد، يعني أن يعمل العقد يعني، وأن يجامع ليلا ليس في نهار رمضان، يعني بشرط أن يراعي أحكام الصيام. من مراعاة أحكام الصيام أنه ليس له أن يجامع في نهار رمضان. فإن أخر الزفاف، يعني حفل الزفاف، إلى ما بعد شهر رمضان لا بأس بذلك، خشية اندفاع العروسين الجديدين إلى ما يفطر الصائم، إن كان يخشى على نفسه، لو أنا الآن تزوجت وعملت الزفاف يخشى من ثوران الشهوة، فلا بأس أن يؤخر الزفاف إلى ما بعد رمضان. أما إن زفت إليه في رمضان ما فيه ضرر، ما فيه ضرر. ولا أصل لما يقال إن شهر رمضان يعرف دخوله بحساب المنجمين، لأن صيام رمضان أمر تعبدي، عبادة فرضها الله تعالى علينا، فيجب علينا أن نراعي فيها أحكام الشرع. فشرعا لا يعرف دخول رمضان إلا برؤية الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لرؤيته، الهاء تعود إلى الهلال، لرؤية الهلال. صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال. وهذا الأمر، هذا الحكم، انعقد عليه الإجماع، لا يوجد خلاف بين علماء المسلمين في هذا الحكم. هذه المسألة ليست خلافية، كل علماء الإسلام المعتبرين مجمعون على أن ثبوت شهر رمضان يعرف برؤية الهلال أو باستكمال شعبان 30 يوما مثل حالتنا هالسنة. فلا يلتفت إلى ما يخالف فيه بعض العصريين هذا الحكم. مخالفة بعض العصريين ممن يدعون الثقافة وأنهم مطلعون على التكنولوجيا الحديثة، مخالفتهم لهذا الحكم لا يلتفت لها. بعض الناس، للأسف بعض من يدعي المشيخة أيضا، بدون يعملوا حالهم متمدنين وعصريين وتابعين للموضة، أحيانا قبل شهر يقول لك رمضان يوم كذا، أحيانا قبل 4 أيام، هالسنة رمضان حيجي يوم كذا. لا يجوز أن يؤخذ بكلام هؤلاء فيصوم الشخص بناء على قولهم، لا يجوز، لأنه ناقض مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. ما قال: صوموا لحساب المنجمين وأشباههم. ولا أصل لما يقال إن الغيبة تفطر الصائم. الغيبة معناها ذكرك أخاك المسلم بما فيه، بما يكره أن تتكلم فيه في غيبته. أمر موجود، صفة موجودة لهذا الإنسان المسلم، يكره أن تحدث الناس عنها في غيبته. فلان مثلا بخيل على بيته، فلان حنتوتي، هذه عم تقولها بالأردن هذه العبارة حنتوتي، لا يعني بخيل، عن كحكوح، كحتوت، كحتوت. في مسلم يرضى أن يقال عنه هذا الكلام؟ لا، يكره. فإن قيل عنه هذا الكلام في غيبته، من فعل ذلك عصى الله تعالى. فإن كان هذا الشخص الذي اغتيب من عباد الله الصالحين فغيبته من الكبائر. إذا واحد اغتاب أحد الأولياء، أحد الصالحين الأتقياء، يكون واقعا في ذنب كبير. وإن اغتاب من ليس من الأتقياء فأيضا حرام، لكن معصيته أقل بكثير من معصية من اغتاب تقيا. ومع ذلك، مع كون الغيبة معصية، لكنها ليست مفطرة. لذلك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لو كانت الغيبة تفطر الصائم لما صح لنا صوم. معناه هذه المعصية يندر من لا يقع فيها، الأنبياء لا يقعون فيها. قد يقع فيها بعض الأولياء الصالحون لكن يتوبون منها بسرعة. فيندر إن واحد ما يركب مقلة التاني ويحكي على التاني ويغتاب الآخر، يندر هذا الأمر. والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. الله عالم في الأزل أن هذه المعصية كثير من الناس يقعون فيها، بل أكثر الناس يقعون فيها، فلم يجعل هذا الأمر مفطرا للصائم. أما البهتان فهو أشد من الغيبة. البهتان أن تذكر شخصا بما يكره بما ليس فيه، يعني تفترع عليه، كن رجل كريم جوابه وراءه بخيل مثلا، افتراء. إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته من البهتان. البهتان أشد ذنبا من الغيبة. أمر آخر: لا أصل لما يقال إن الزكاة لا تكون إلا في شهر رمضان. وجوب الزكاة على الشخص ليست بحلول شهر رمضان، إنما إذا حال الحول على النصاب في المال الحولي. الحول يعني السنة، العام الهجري، العام الهجري باعتبار الأشهر القمرية. إذا حال الحول على مالك وكان مالك قد بلغ النصاب، يعني بلغ القدر الذي تجب فيه الزكاة، عند ذلك تخرج زكاة مالك سواء كان الشهر رمضان أو غير رمضان. بعض الناس بفكروا ويظنوا لجهلهم أن الزكاة لا تكون إلا في شهر رمضان. فمن وجبت عليه الزكاة قبل رمضان بشهر بشهرين أو بثلاثة، فأخر دفعها إلى مستحقها حتى يأتي رمضان بلا عذر، يكون واقعا في الذنب، لأن تأخير الزكاة عن وقتها بلا عذر حرام. العذر مثل إيش؟ إنه الزكاة من مصارفها أن تدفع للفقراء والمساكين، المكان اللي هو موجود في هذا الشخص ما فيه فقير، انتظر حتى يجد فقيرا فأخر دفع الزكاة لهذا العذر. من أصحاب المصارف، من أهل المصارف الثمانية المذكورين في القرآن ما في، حيث كان هذا الشخص، فأخر دفع زكاة ماله إلى أن يجد أحد هذه الأصناف الثمانية، هذا له عذر في هذا التأخير. أما تأخير دفع الزكاة عن وقتها بلا عذر فهو حرام، لأن الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني حين يحين الأجل. صاروا تقريبا شي خمس مسائل ذاكرين هلا مما يقوله الناس ولا أصل له في الشرع. أيضا لا أصل لما يقال لا يصح الصوم من غير صلاة. واحد ما بيصلي، بيجي رمضان بيصوم، يقول له شو صيامك؟ وبعضهم والعياذ بالله يقول ترك الصيام أحسن، ما أنت ما بتصلي. الذي هو تارك للصلاة واقع في ذنب كبير، والذي هو تارك للصيام بلا عذر واقع في ذنب كبير. فإذا كان تارك للصلاة وترك الصيام صاروا ذنبين، ذنب لترك الصلاة وذنب لترك الصيام، فكيف بيكون أحسن لتارك الصلاة يترك الصيام؟ لا، يقول له أحسن أنك تصلي، فرض عليك تصلي، ما تترك الصيام، جيد أنك عم تصوم بس كمان فرض عليك تصلي. حتى إن بعضهم ركب بجملة هيك بيقولوا: الصائم بلا صلاة كالراعي بلا عصا. يقول مثل الراعي لما معه عصاية كيف يقود الغنم؟ سمعنا القول قبل هلا مشهور، يقول: الصائم بلا صلاة كالراعي بلا عصا. ليه جاء من الكلام؟ لا هو في القرآن ولا في الحديث ولا آل الشافعي ولا أحد من العلماء، بألف جمل يعني، وبيهم الناس أنها من الدين. كنا عم نحكي بالدرس قبل كم يوم، بعض الناس يقولون: خذوا رضاهم ولو كانوا من القوم الكافرين، بفكروها آية في القرآن عن الأهل، عن الوالد والوالدة، الأم والأب. بعضهم يقول: قال الله تعالى: خذوا رضاهم ولو كانوا من القوم الكافرين. ما في في القرآن هذا الكلام. في القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما قال خذوا رضاهم ولو كانوا من القوم الكافرين. وليس من القرآن: كذب المنجمون ولو صدقوا. واحد منا لما يسمع كلام الله أعطاه عقلا حتى يميز به قولهم كذب المنجمون ولو صدقوا، إذا واحد صدق كيف يسمى كاذبا؟ هذا فيه تسمية الصدق كذب، عم بيسمي الصدق كذب. كيف؟ كذب ولو صدق. إذا واحد خبرك أمر أو خبر شخص أمر قال له أنت صادق فيه ولو صدقت أنت كذب. فهذه العبارة كذب المنجمون ولو صدقوا لا أصل لها، لا في القرآن ولا في الحديث ولا من كلام العلماء. كذلك قولهم لا يصح الصوم من غير صلاة، هذا الكلام خلاف الدين. الصوم يصح ما لم يرتكب الصائم فعلا مفطرا كتناول الطعام أو الشراب أو الجماع في نهار رمضان أو الوقوع في الردة عن الإسلام والعياذ بالله، مع أن تارك الصلاة يرتكب كل يوم خمس كبائر بسبب تركه للصلاة، لكن هذا لا يؤثر على صحة الصوم. بعض الناس والعياذ بالله شافوا امرأة لما تطلع من بيتها لا تستر رأسها حاسرة وهي مداومة على الصلاة، هلا فعلها هذا خروجها من البيت حاسرة كاشفة الرأس حرام، من الصغائر منه من الكبائر لكن حرام، وهي تداوم على الصلاة تراعي أحكام الصلاة. هؤلاء الناس يقولون عن هذه المرأة لا تصح صلاتها لأنه ما أنا متحجبي، لأنه ما أنا متحجبي تطلع بالشارع بلا حجاب صلاتها ما بتمنى صحيحة. شو هالكلام؟ هذا الكلام لا أصل له بالمرة، ما أحد من أئمة المسلمين قال به. أيضا لا أصل لما يقال إن شم الورد يفطر الصائم. إذا واحد شم جاردينيا مثل نجيب مئاتي مش نبقى مجلس الوزراء، بقول له افطر صائم شم ورد. الحكم الشرعي ان مطلق الشم للورد وغيره سواء كانت رائحه طيبه ولا رائحه خبيثه لا يفطر الا اذا دخل شيء له حجم من منفذ مفتوح كالفم او الانف فوصل الى الجوف. شو هو الجوف؟ ما تحت مخرج الحاء. اذا قلت حاء اللي تحتها هذا اسمه جوف. اذا دخل الى فمك شيء فوصل الى ما تحت مخرج الحاء هذا مفطر، فوق مخرج الحاء ليس مفطرا لانه لسه ما وصل الى الجوف. فما دخل ما وصل الى الجوف من منفذ مفتوح هذا مفطر، كالفم هذا منفذ مفتوح، الأنف منفذ مفتوح. ينتبه اللي بده يسبح في رمضان ويغطس لأنه عادة يصل الماء إلى الجوف. المسام منها منفذ مفتوح، لذلك الإبر بالشريان أو الإبر بالعضل منها مفطرة، لأنه هذا الجلد ليس منفذا مفتوحا. الأذن فيها خلاف عند الشافعية، بعض الشافعية قالوا هي منفذ مفتوح، فعلى قولهم إن دخل الماء مثلا في الأذن فوصل إلى الجوف أحس به في الجوف أفطر، وعند بعضهم لو أحس به في الجوف لا يفطر لأن الأذن عندهم ليست منفذا مفتوحا. القطرة في العين عند الشافعي ليست مفطرة لأن العين عند الشافعي ليست منفذا مفتوحا. أما في مذهب مالك لو وضع قطرة في عينه فأحس بطعمها في جوفه أفطر، لأنه عنده العين منفذ مفتوح. فأنت إذا حطيت قطرة بعينك وحسيت بطعمة الدواء في جوفك فيك تقول أنا ما أفطر على قول الإمام الشافعي. شو هو؟ العطر مثل الورد، مثل الورد بفطر الورد إذا شميته؟ لا، ما أنا نحكي شو ما شميت رائحة طيبة ولا رائحة خبيثة لا تفطر. والعطر غير مفطر، لو واحد وضع مسكا وضع طيبا لا يفطر، لأن هذا العطر الذي تضعه وصل إلى الجوف ما وصل إلى الجوف، دخل من منفذ مفتوح لا، قلنا المسام الجلد ليس منفذا مفتوحا. أمر آخر، لا أصل لما يفعله بعض الناس على أنه سحور. بعض الناس في رمضان شو بيعملوا؟ بقول لك أنا ما فيي سحر. قبل نصف الليل بأول الليل بياكل ولا خلص سحرت، يعني بيكون مثلا الإفطار هلا عندنا الساعة 9 مثلا المغرب، على 10 11 بيتعب بقول لك أنا بتسحر وبنام. ما لم يدخل منتصف الليل اللي هو شو منتصف الليل؟ بتقيس من وقت إذا دخل المغرب على 9 والفجر على 5، من 9 للخمسة كم ساعة فيه؟ تقسمهم بالنص بيكون هذا منتصف الليل، يعني إذا المغرب الساعة 9 والفجر الساعة 5، أنت بيكون منتصف الليل؟ الساعة 1 تقريبا، الساعة 1 مش الساعة 12، على طول الناس عندهم الساعة 12 منتصف الليل، ما ضيعتوا الساعة والساعة هذه شنو؟ ليل ولا نهار؟ إذا المغرب دخل 9 والفجر 5 صوم الضيع. فبعد منتصف الليل بيكون وقت السحور مش قبل، فما في واحد يلوي السحور قبل منتصف الليل في ياكل. نعم لو قعدت من وقت المغرب للفجر وانت عم تاكل ما عندك اشكال اذا كنت ما بتنضب، لكن حتى تنوي السحور بده يكون بعد منتصف الليل مشان تقول لك ثواب. نعم قال انه يوقف عن السحور مش معناه انه يعني يحط لك صليط الفتة لو شرب جرعة ماء بنية السحور حصل، لو جرعة ماء شرب ونوى السحور بهذا الماء حصلت السنة له سبب. الآن بيوقف بده يحتاط للأمر حتى يتبين الخيط الأبيض الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني له أن يأكل حتى يظهر البياض المعترض في الأفق اللي هو الفجر الصادق، لكن احتياطا بده يوقف قبل حتى ما يدخل وقت الفجر وبعده نازل أكل، فاحتياطا يترك قبل 10 دقائق مثلا قبل ربع ساعة اللي هو بسموه وقت الإمساك. وقت الإمساك مش معناه ما فيك تاكل بقى، هذا إنذار إنه الفجر صار قريب. انتبه إذا عم تاكل خلص بسرعة وتمضمض، لأنه إذا دخل الفجر ما فيك تاكل. فوقت الإمساك ليس هو الوقت الذي لا يجوز أن تأكل فيه، لا يجوز أن تأكل. أحيانا قبل تلت ساعة بعض المساجد بتأذن في بلادنا للإمساك، تلت ساعة واحد يمكن 10 دقايق بياكل لقمتين ويخلص، يعني فيه ما بيبدأ الصيام من الإمساك، الصيام يبدأ من الفجر. فالحكم الشرعي أن السحور يكون في وقت النصف الثاني من الليل ليس في أي وقت من الليل، فمن أراد أن ينال بركة السحور فعليه أن يأكل ضمن الوقت المخصص لهذا الأمر، معه من منتصف الليل إلى الفجر. لو شرب جرعة ماء أو حبة تمر أكلها بنية السحور يكون حصل بركة السحور، يكون حصل هذه البركة. ولا أصل لما يقال إنه من أوتر فلا يصح أن يصلي بعد الوتر شيئا. الوتر الذي يقوم الليل، يقوم الليل بمعنى أنه يصلي تضوعا لله تعالى في الليل ركعتين 4 6 10 20 100، يسن له أن يوتر بركعة بالآخر، يعني يصليها ركعة لوحدها بكبر بنية الوتر بيصلي ركعة وبيسلم، أو بيصلي 3 ركعات يعني عم بيصلي ركعتين ويسلم قيام الليل أو قيام رمضان. آخر شيء بده يعمل الوتر، يا بيصلي بينوي الوتر مع الركعتين بيصلي 3 ركعات بنية الوتر أو ركعة واحدة. أقل الوتر عند الشافعي ركعة، والوتر سنة مؤكدة، صلاة الوتر سنة مؤكدة ليست فرضا في مذهب الإمام الشافعي. من تركها ليس عليه ذنب لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا. أما في مذهب أبي حنيفة فصلاة الوتر واجبة، من تركها عليه ذنب، وأقل الوتر عنده 3 ركعات، ما بتصح صلاة الوتر عند أبي حنيفة بأقل من 3 ركعات، عند الشافعي تكفي ركعة وهي سنة ليست واجبة. فيجوز أن تختم صلاتك بالليل بالوتر أو بمطلق نافلة أو تصلي قضاء يعني عليه قضاء الصلوات يقضي يشغل وقته بالقضاء ما بيصلي السنة إذا كانت هذه الصلوات تركها بلا عذر كان كسلان ما كان يصلي بالأول بعد أن تاب بدأ يصلي فعليه قضاء لا يجوز له أن يصلي النفل السنة حرام أن يصلي السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالوفاء دين الله أحق بالوفاء هذا دين لله عليك هذه الصلوات يجب عليك أن تقضيها بعض الناس بارح أول بارح سألوني إنه ورد في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه واحد كان عامل ذنوب كثيرة وتارك للصلاة تاب بلش يصلي وراح على الحج فكان حجه مبرورا هذا تمحى كل ذنوبه بس مش معنى ذلك انه سقط عنه المطالبة بقضاء الصلوات الذنوب التي كتبت عليه بسبب ترك الصلوات محيت لكن بقي عليه قضاؤها فإذا ترك قضاء الصلوات كتب عليه الذنوب من جديد بسبب ترك هذا القضاء يمحى الذنب السابق لكن يبقى مطالبا بالقضاء فلو صلى الشخص الوتر يجوز له أن يصلي بعد الوتر ما شاء من النوافل فإن ختمت صلاتك بوتر بصلاة الوتر أو بغيرها يجوز ما شرط أنه إذا صليت الوتر ما فيك تصلي نوافل لا لكن الذي ورد في الحديث لا وتران في ليلة يعني إذا الليلة صليت الوتر ما فيك الليلة تصلي وترتين ما بصح يكون وترين بليلة واحدة لا وتران في ليلة واحد صلى العشاء صلى قيام الليل صلى ركعتين لله تعالى وسلم أربعة ستة بعد آخر شيء أوتر صلى الوتر بعد منها ما في صلي وتر تاني بنفس الليل لا يصح وحرام عليه أن ينوي الوتر هذا الذي ورد لا وتران في ليلة مش لا صلاة بعد الوتر هذا ما صحيح ولا أصل لما يقال إن بلع الريق يفطر الصائم في ناس ما تبلع ريقك تفطر بلع الريق لا يفطر الصائم كيف يتجنب الشخص بلع الريق فيه مشقة شو لا يقدر لا يستطيع فالذي يحكم بإفطار من بلع ريقه الصافي الطاهر كذب القرآن وكذب الحديث كذب الدين والذي يكذب الدين حكمه التكفير فالذي يقول عمن بلع ريقه الطاهر الصافي الخالص هذا أفطر يكفر والعياذ بالله لأن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة أنه يجوز وأنه غير مفطر الولد الصغير يعرف إذا بلع ريقه الصافي ما بيفطر لأن هذا الكلام فيه إلزام للصائم بجهد ومشقة وأمل يعسر عليه فإذا هذا تكذيب القرآن ليه؟ لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هل في وسعك أن تمتنع أدي عنا الصيام لا 14-16 ساعة 17 ساعة ما تبلع ريقك سيب تعمل مثل ده. بتلاقي بعض المؤسسين اللي ما تعلموا الدين كل النهار هو صايم شعر عم ببزق جبان عليهم ببزق يبصق قال بيخاف بيساعده انه يصبر هذا من شدة الجهل. حتى لو الشخص جمع ريقه في فمه ريقه صافي منه مختلط بشيء طاهر جمعه في فمه ثم ابتلعه ما عليه ضرر ليبعده هذا ريقه الخالص من معدنه. وين دكتور عبد بلغه؟ ولا أصل لما يقال إن قلع الضرس يفطر. من قلع ضرسه أو سنه لا يفطر بسبب قلع الضرس لا يفطر، لكن إن ابتلع دما بإرادة منه مش مغلوب مش بدون إرادة بإرادة ابتلع دما ولو قليلا عمدا أفطر. فمش قلع الضرس المفطر، ابتلاع الدم عمدا هذا هو المفطر. أما إن كان مغلوبا فابتلع قليلا من الدم لا يؤثر يبقى على الصيام لأنه مغلوب لا يستطيع دفعه إلى الخارج. نعم هلا هول دكاترة العصر الحديث عندهم تكنولوجيا قلع الدرس كانوا بزمان يربطوه بخيط ويبعوه لا بده مي ولا بده شاور. بضروري المي دكتور؟ ما ضروري وهذا الجير بصير يبلع اجلوها هذه خلص روح عند دكتور عم حشو لانه الرجل متعلم دين وحريص على صيامكم اما غيره من لم يتعلم فرمه حريص على جيبته. ولا أصل لما يفعله كثير من الناس حيث يمسكون ويفطرون لمجرد سماعهم الأذان في هذه الأيام. كثير من المساجد في بلادنا لا يراعون مواقيت الصلوات. بعرف واحد إمام مسجد كان جارنا في بيروت شيخ بده يأذن يجيب كان عنده راديو ترانزستور هون الصغار على صوت العرب بالقاهرة بحطه على المايك وبيأذن بيكون بعد ما دخل وقت الصلاة دخل بمصر بس ببيروت ما دخل الوقت فبيأذن على توقيت القاهرة. هذا يؤخذ بكلامه. ولا واحد تاني كان بده يأذن للعصر وفايت واحد مستعجل بعد ما صلى الظهر في آخر يعني كان دخل العصر وبده يأذن وشايف واحد فايت ركض قال له وين رايح؟ بدي لحق الظهر. قال له خلص خذ وقتك ما حأذن قبل ما تصلي بنطرك برجع بأذن. يعني إذا نطوا ولا ما نطوا الوقت سينتظروا إنه خلص ما بتصير وقت العصر إلا إذا أذن هذا الإنسان. شوفوا قد إيه جاهل مسلمين الأذان في مسجد فكر أن الوقت متوقف على أذانه. فلا يجوز لمن أراد الإمساك عن الطعام أو الإفطار أن يعتمد على صوت المؤذن غير التقي وحده بالمسجد أو بالإذاعة أو بالتلفزيون لأنه هو منه ثقات، منه أتقياء. المذيع ولا الموظف هو اللي عم بحط لك صوت مصطفى إسماعيل عم بيأذن، ولا صوت الميشي عم بيأذن، بيكون جائع هو الزلمة إذا كان صايم. هذا يلا حط الأذان، تطلع على الشمس موجودة طالعة. ذكرتني الواحد فترة من كم سنة، يعني سنتين ثلاثة، كنا برحلة وواحد كان شخص معنا والشمس طالعة، يعني جاء عندي قال لي حمد طلعوا دخل المغرب، ما شايف الشمس يسألني دخل المغرب. قال فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فإذا من أراد أن يمسك عن الطعام أو أن يفطر لا يجوز له أن يعتمد على صوت المؤذن غير التقي وحده. لو كان هو بالمسجد، لو كان بالإذاعة، لو كان بالتلفزيون طلع هذا الأذان، لأن وقت الفجر له علامات ووقت المغرب له علامات. فغير التقي لا يعتمد على أذانه. غير التقي فهمنا، طيب مين التقي؟ مش التقي لحيته طويله ودروشانه، يعني بيلبس دجليشي هيك لنص الركبه وحامل المسحه بايده، هذا منع علامات التقوى، ما هذا منع دليل على التقوى. التقي من كان يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذا التقي. فمش كل واحد دروشان يعني صار تقي، مش كل واحد إمام مسجد يعني صار تقي، مش كل واحد مؤذن بمسجد يعني صار تقي. حتى يصل إلى التقوى لا بد أن يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، وحتى يجتنب المحرمات ويؤدي الفرائض لا بد أن يتعلم شو هي الفرائض وشو هي المحرمات. كيف تؤدي الفرائض هو ما بيعرف شو هي، كيف بده يجتنب الحرام وهو ما بيعرف شو الحرام، لا يعرف ما حرم الله وما أحل. فكيف هذا بده يجتنب الحرام ويؤدي الفرض ويصير تقيا؟ كتار ناس بالطيارة بكونوا مسافرين وعندهم همة الصلاة يعني، بس عندهم جهل بالدين، هو قاعد على الكرسي يخبط على الكنبين يعني الكرسي يعني الطيارة، يتيمم بزعم عنه في حمامات بالطيارة وفي ماء، إذا وجد الماء شو حكم؟ بطل التيمم. إذا وجد الماء وبطل التيمم، طيب الماء موجود على زعمه يتيمم أصلا ما بصح التيمم بهذه المخبة تاعت الكرسي، أصلا ما بصح التيمم. لابد أن يكون صعيدا طيبا، يعني تراب طهور له غبار، هذا هو الصعيد الطيب في مذهب الشافعي. وعند أبي حنيفة وعند مالك لو كان صخرا غير مطبوخ غير معالج بالطبخ ونحوه، مثل الرخام غير المطبوخ، حجر غير مطبوخ، مثل البحص الذي يقوم في عند البحر، بصح التيمم فيه عند مالك، بس مش بالكنبية. طلعت غبرة وعبق الناس اللي حواليه، وواحد معه أزمة وبلش يكح ويسعل اللي قتلتني، ما صح التيمم أصلا. ولا وما اكتفى بهذا، هو واعي ما مكلف خاطره يعني، ما بيعرف وين اتجاه القبلة ولا أبدا. الله أكبر، بخشوع تلاقيه بلش يحني راسه نزول. الجن هذا جاهل، وجاهل تاني حد منه شاف هذا الزلمة وعم بيصلي، هذا تقي، هو مسافر بالطيارة وعم بيصلي، يعني هيدا جاهل وهيدا جاهل. ففي كثير منهم هون بيستلموا الأذان بالمساجد، هون عندنا بهالبلد هون بتلاقي واحد ما بيقطع وقت، صار حيدخل المغرب ركض على المصلى، وسلمون هو مسؤول جمعية المصلي بيعملوا أحيانا اللجنة لقيه رئيس اللجنة ولا عضو باللجنة وربى لحيته حمل المسبحة إذا وقعت نجاسة على يده لا يعرف كيف يطهرها ما بيعرف بس بيحضر اجتماعات حامل الأم الأمة ما بيعرف الطهارة من النجس ليس هؤلاء المعتبرون بأخذ وقت دخول الوقت منهم عنهم المؤذنون يغلب على كثير منهم اليوم الجهل بأحكام دخول الوقت بعضهم يؤذن قبل دخول الوقت ولو بلحظة يقول لك أنا هتفرغ اللحظة ما بتفرغ على زعمي طب إذا أفطر قبل لحظة من دخول الوقت راح صيام الزلم كذلك أجهزة الإعلام لا هن ثقات بالسياسة ولا هن ثقات بأمر الدين خبر سياسي تسمعه هون نفس الخبر بيقول لك يا محطة تاني معادي بطريقة أخرى تحتار مين الكلام الصحيح؟ فسبحان الله فهؤلاء ليسوا مرجعا أحد إخواننا كان صار سنين طويلة ما زار ست وجدته إجا زارها بعيد وكان يمين ولا هذيك المناطق إجا زارها بيقول الزوج شاف منظر هذا بتعلم شرع يعني شاف استغرب جايب دش عندها وبتحطه يوم الجمعة على السعودية فضائية السعودية بنقل خطبة الجمعة منين؟ من مكة بتوقف تحط التلفزيون بتحطوها بوشه الله أكبر وتأتخ بالإمام لا الوقت هو الوقت ولا الإمام قدامها موجود أخونا قاعد ورا سته على الكنبية عم يطلع مش بدي أحكي معها هذه مرة كبيرة صلاتها مرة صحيحة صار يلعب بالريموت صار يغير الشغل هي جبتي ما بعرف شو بدها تعمل هذا الإمام يعني ما في إمام قدامنا هذا شو سببه؟ هذا الجهل تضحكوا أنتوا بس ما شايفين ناس بيعملوا هيك أنا كنت شوف ناس يحط الراديو بيتوضا بالبيت روح يتوضا ويقعد على التخت الله أكبر بينطر الإمام بيقول الله أكبر ينزل طب إذا راح السنه راح البث شو بيعمل؟ إذا افترضوا تذكرت شغلي على هذا أخونا قال ما تغيرت شغل كانت سبته بالسجود كانت بالسجود ناطقة وهلا بقول الإمام الله أكبر عم رفعت راسها هيك شوي وهي بدها ترفع من السجود لقيت غير محطة مين غير رأيي؟ تصعد صلاة تصعد بس لا لك لا مش تحقيق لكن بعض الناس لو أنا جيت حكيت معها وأنت حكيت معها إنه يا خالتي يا عمتي يا جدتي هذا شرع ما بصلح مكروه تعرف أكثر مني قد إيه عمرك بعض الجاهلات هيك كبار السن أو الجهال الكبار في السن أنت اللي قد حفيدي جاي تعلمني صح ولا لا؟ أما لو أريتها بعينها تتقبل هو الهدف مش إنه يتمسخر على الست ولا يحقرها الهدف إنه يبينها إنه شو عم تعمل أنت ما هيك عم الدين أي الهدف شو الهدف من الأمر أن تتقبل صح ولا لا شو الهدف إنه هي تتقبل الحق إذا كان بالكلام لا تتقبل وتتقبل بهذا الفعل هلا صار تفكر طيب أنا لو انقطعت الكهرباء وأنا بالسجود لو الكهرباء انقطعت شو بعمل؟ تاخذ لها غفوة يعني تنطر تجي الكهرباء بصير بلش نشر الأخبار الالتزام بالشرع عليه أن يتحرى دخول الوقت بحيث يطمئن قلبه. مش ما فيه يقع على ذمة هذا الشيخ، ما في مشي الحال. هلا بعض الناس يقولوا لك طب ما انه من السنة التعجيل بالإفطار، بلى من السنة التعجيل بالإفطار، لكن التعجيل بالإفطار ما بيكون قبل دخول وقت المغرب، بعد دخول وقت المغرب. إذا دخل وقت المغرب أفطر. والتعجيل بالإفطار مش معناه إنك تأكل الطبخة كلياتها، لو شربت ماء أو حبة تمر أنت أفطرت، ولو ما أكلت بالمرة. بعض الناس بيحرض، في أولاد مثلا بيحرض، بيدخل وقت المغرب زعلان هو وأهله ما بياكل، تجي أمه لأنه ولد عمي بعدك صايم لهلا، صايم وهو ينتهي الصيام بدخول وقت المغرب، ما بقى صايم. أكل ولا ما أكل؟ صار وقت الإفطار، ما بصح الصيام في الليل. في الليل لا يصح الصيام. فخلص صار مفطر، يعني لأنه دخل في وقت الفطر. أكل ولا ما أكل؟ يعني هو شرعاً أفطر فيه. شرعاً أفطر. ولو ما أكل أو ما شرب أو ما أكل. هكذا، شرعاً أفطر. شرعاً أفطر. ما بقى اسمه صايم، ما بقى اسمه صايم، انتهى انتهت تسميته كصائم بدخول وقت المغرب. فالشخص عندما يطمئن ان وقت ان الوقت دخل يبادر بالافطار، اما قبل ذلك اذا عنده شك لا يفعل. لذلك نحن عندنا بالامساكية حطوها زيادة عن غيرنا، لأنه حاطين احتياطا 10 دقائق، هو المغرب لعله بيدخل قبل الوقت اللي نحن حاطينه 10 دقائق، لكن حتى ما يتسرعوا الناس احتياطا بتترك 5 دقائق 10 دقائق ما بأثر، من باب انه يطمئن قلبك. بالنسبة للصلاة نعم يعجل الفطر، تعجيل الفطر لو شرب ماء أو حبة تمر ثم صلى يكون جمع بين تعجيل الفطر وبين الصلاة في أول وقتها، هذا أحسن. أما إن كان لو دخل في الصلاة قلبه ينشغل بالطعام عن الخشوع، فالأحسن له أن يأكل لقيمات بحيث يخشع قلبه في الصلاة. بعض الناس تكون جعانة كثير، إذا دخل في الصلاة قبل أن يأكل هذه اللقيمات ينشغل باله الأكل فيذهب الخشوع عنه. إن كان وصل لهالحالة يخشى على نفسه أن يذهب الخشوع، الأحسن أن يأكل اللقيمات بحيث ما ينشغل بالأكل في الصلاة ثم يدخل في الصلاة، وإلا يصلي في أول وقت. الأحسن أن يصلي في أول الوقت. ولا أصل لما يقال إن الاغتسال أو السباحة حرام بقصد الانتعاش. واحد لا، رمضان جاي بأغسطس شرب كثير، لو واحد سبح أو اغتسل لو كان بعد الظهر هذا لا يضر إلا إذا كان الماء دخل إلى جوفه من منفذ مفتوح. ولا أصل لما يقال لا يجوز الصيام مع الجنابة. بعض الناس يقول لو إنسان استيقظ جنوبا ولم يغتسل فسد صومه، هذا مش صحيح. الاغتسال له علاقة بالصلاة ما له علاقة بالصيام، لا يؤثر على الصيام مطلقا، لكن يجب عليه أن يغتسل من أجل الصلاة، وإلا يكون ارتكب كبيرة بترك الصلاة المفروضة. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله وهو صائم، وهو صائم. ولا أصل لما يقال إن الصائم إن احتلم حال نومه يفطر. لو كان نايم بعد الظهر واحتلم يعني خرج منه المني وهو نائم لا يفطر. ولا أصل لما يقال إنه لا يجوز الأكل أو الشرب بعد أذان الإمساك. بعض الناس بيصلوا التراويح في رمضان، حتى هذه الصلاة حتى تسمى تراويح اصطلاح الفقهاء أن تكون 20 ركعة. إذا كانت أقل من 20 ركعة 11 ركعة ما اسمها تراويح، اسمها قيام رمضان. كيف بغير رمضان نعمل قيام الليل، برمضان صار اسمها قيام رمضان. إذا صلى 20 ركعة صار اسمها تراويح. هذا اصطلاح. بعض الناس بيصلوا التراويح في رمضان مثلا، وفي جماعة تانية هو اللي عليهم قضاء الصلوات، فبيقضوا الصلوات اللي عليهم، لأنه الأولى أنه يقضي الفرض، ما يصلي السنة. التراويح سنة، إن تركها ما عليه ذنب، لكن إن ترك القضاء الذي يجب عليه فورا حرام عليه. فشو بصير؟ يكون الإمام عم بيصلي التراويح أو عم بيصلي قيام رمضان، يعني عم بيصلي سنة، بيجي اللي عليه قضاء يقتدي به، يوفر بقول لك ما هذه صلاته، صلاتي فيها ركوع وفيها سجود، هو عم بيصلي ركعتين سنة أو التراويح، أنا بيجي بقضي وراء الفجر. اقتداء من يصلي القضاء بمن يصلي النفل عند الشافعي مكروه، ما ليس فيه ثواب. الصلاة صحت لكن ما فيها ثواب. في مذهب الشافعي اقتداء من يصلي فرضا بمن يصلي نفلا مكروه لا ثواب فيه. يوم واحد يقول طيب أنا بأخذ عند أبي حنيفة، بنقول له عند أبي حنيفة لا يصح أن يقتدي من يصلي فرضا بمن يصلي نفلا. عند الشافعي بصح بس ما في ثواب، عند أبي حنيفة أصلا صلاتك ما تكون صحيحة. بهالحالة اللي عم يصلوا السنن يصلوا لوحدهم، واللي عم يصلوا القضاء يصلوا لوحدهم. ولا أصل لحديث، بعض الناس يرون هذا الكلام على أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل ليس حديثا. يقولوا أن النبي قال 5 يفطرن الصائم: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة. هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض هذه المذكورات يذهب ثواب الصيام كالنميمة. شو النميمة؟ نقل الكلام بين شخصين للإفساد. يجي عند هذا فلان قال عنا كذا كذا كذا مما يكره، يروح عند ذاك فلان قال عنا كذا كذا كذا كذا عشان يعرضوا بعضه. هذه اسمها نميمة، نقل الكلام بين شخصين على وجه الإفساد، بنية الإفساد حتى يفسد علاقتهما فيما بينهما. هذا يذهب الثواب، يعني صام سقط عنه الفرض لكن ما له ثواب بهالصيام. ولا أصل لحديث شعبان شهر الله ورجب شهري ورمضان شهر أمتي، هذا كمان من حديث صحيح. ولا أصل لحديث يوم صومكم يوم نحركم. أحيانا بصائم يوم الصيام مع يوم عرفة يوم العيد، يعني يوم الجمعة بدأ الصيام ويوم العيد بدأ يوم الجمعة عيد الأضحى. النحر يوم النحر ويوم عيد الأضحى. فبقول النبي قال يوم صومكم يوم نحركم. فبعضهم يحسبوا نحن أي يوم صمنا الجمعة، إذا العيد يوم الجمعة. هذا الحديث من صحيح. أحيانا يوافق لكن ليس معناه أن الحديث صحيح. ورد في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث صحيح لكن بعض الناس يرونه بفتح الخاء، يقولوا لخلوف فم الصائم. غلط من حيث اللغة، غلط. لخلوف فم الصائم يعني الخلوف هو الرائحة التي تظهر من فم الصائم بسبب ترك الأكل والشرب أو بسبب طول السكوت، اسمه الخلوف. مسألة أخرى، إذا واحد أكل في نهار رمضان عامدا بنقول أفطر بلا عذر، بنقول أفطر أو بعذر أو بدون عذر، بنقول أفطر. ما بنقول فطر بيجي عند الشخص بقول له كثير اليوم صايم ولا فاطر؟ ما في فاطر باللغة على هذا المعنى. يقول أنت صائم أم مفطر؟ الفاطر في اللغة معناه الخالق، الله فاطر السماوات والأرض. فما تقول للشخص أنا اليوم فاطر مريض فاطر، لا أنا مفطر بعذر. الله تعالى قال في القرآن الكريم إخبارا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ففلان إذا أكل نقول أفطر مش فطر. 14 آية في القرآن الكريم بهذا المعنى وردت. فطر بمعنى خلق، ما إلها معنى أكل. وإلها تأتي بمعنى آخر، إذا قلت مثلا الجب، تعرف شو الجب؟ البئر، البير. فلان فطر الجب يعني شقه، حفر الأرض عملها بئر، أو كان بئر مغلق مسدود فتح شقه، يقال فطر بهذا المعنى. أما فطر بمعنى أكل ما في. طيب شو الفرق بين السحور والسحور؟ السحور بفتح السين هو الطعام الذي تأكله في وقت السحور. السحور هو الوقت، والسحور هو الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت. كفي كله، طولنا عليكم اليوم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في شيء سؤال حول ما ذكرنا؟ لأذكر مسألة للنساء أمي. أحياناً امرأة تكون حائض تطهر وقت العصر، بيدخل وقت العصر ينقطع الدم بدها تصلي. هذه شو بدها تصلي؟ بدها تصلي العصر وبدها تصلي الظهر. ليه؟ لأن الظهر تجمع مع العصر. طيب شو بتروي للظهر؟ قضاء ولا أداء؟ طيب تصلي الظهر في وقت العصر، شو تنوي قضاء ولا أداء؟ مين قال قضاء؟ مين قال أداء؟ إنشاء التنوي قضاء وإنشاء التنوي أداء. فيها تنوي قضاء وفيها تنوي أداء. في زمانها بدين الله، لكن نحن نقول الشافعي الذي جاء بعد زمنها بوقت طويل كان أعلم منها. ليه؟ مع أنه هي عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت من فم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نقول الشافعي كان أعلم من السيدة عائشة. ها؟ ما سامعين القول أصلاً؟ ها؟ منسوب؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه أبو داود. حديث النبي عن قريش هل عالم قريش ما اختلفنا، بس ليش كان أعلم من عائشة؟ لأن عائشة ما سمعت كل كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة سمعت كلاما من النبي عليه الصلاة والسلام، وغير عائشة من الصحابة كمان سمعوا كلاما من النبي عليه الصلاة والسلام لم تسمعه عائشة. الشافعي جمع ما سمعت عائشة وما سمع غيرها من النبي عليه الصلاة والسلام، جمع علمها وعلم غيرها فهو أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. هو تعملها مع ستك هذه طفية الريموت، روح قال لها أنه ما يصح تقتدي بهذا تعملون بالتلفزيون. طيب نهدي، بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.